بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المجاهدين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، حديث اليوم عن أمر ليس بالجديد، وكل مسلم يقرأ القرآن يعلمه علم اليقين، وهو شدة عداوة الكافرين وعدوانهم على المسلمين، وهي عداوة وعدوان على الدين وأهله، ومحاولة سلخهم منه وردتهم عنه، مهما سماها الكفار والمنافقون بغير اسمها، كمحاربة الإرهاب وغيره. قال ربي جل في علاه: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال تعالى: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. ومن أصدق من الله حديثا. أيها المسلمون عامة، وفي يمن الإيمان والحكمة خاصة، ها هي ذي أمريكا وحكومتها الجديدة بقيادة الأحمق المطاع ترامب تكمل مسيرة أسلافها في الحرب على الإسلام، فوجوههم تتغير وأحزابهم وأساليبهم تتغير أيضا، إلا أنهم جميعا متفقون على حرب الإسلام والمسلمين وطليعتهم المجاهدين. فبالأمس في أفغانستان والعراق، واليوم في اليمن، وقد يكون غدا في بلاد الحرمين، وبالأمس القريب في يكل الصمود، واليوم في شبوة وأبين والبيضاء. وفي كل موطن وبفضل الله يرد الله كيدهم ويخزي فألهم ولا ينالون خيرا. وفي كل موطن لا يفقهون أن هذه الضربات لا تزيدنا إلا ثباتا وقوة وتيقظا، ولا تزيدهم إلا ضعضعة وتقهقرا وهزيمة، وأنها لا تزيد المسلمين إلا حمية وانتصارا لدينهم، وتلاحما وتكاتفا والتفافا حول أبنائهم المجاهدين. وقد رأت أمريكا كيف كان المجاهدون بالأمس قوة محدودة في بقعة محدودة، وبعد شنها الحرب الصليبية التي أعلنها الأحمق السابق بوش، أصبحوا قوة كبيرة ومنتشرة في بقاع شتى، ولله الحمد والمنة. وإن هذه الأمة كما وصفها نبينا عليه الصلاة والسلام: مثل أمتي مثل المطر، لا يدرى أوله خير أم آخره. ولا يظن ظان أن هذه الحرب تقتصر على مجاهدي القاعدة أو غيرهم من المجاهدين، أو يستسيغ كذبة الإعلام أو تصريحات بعض ساسة الكفار، إذ يقولون زاعمين: نحن لسنا في حرب مع الإسلام، ولكننا نحارب الإرهابيين، بل هي حرب عامة شاملة على الإسلام والمسلمين. ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. يا أمة الإسلام، هذا دينكم، نبع الهدى والنور والإرشاد، وصموه بالإرهاب حاشا، إنما فيه الجهاد لرد كيد العادي. يا أمة الإسلام، طال سباتكم، هبوا فليس الوقت وقت رقادي، واستقبلوا كيد العدو بوحدة مدعومة بتآلف ووداد. وقد وفرت علينا أمريكا بسياساتها العدائية الموجهة ضد المسلمين، والتي لا تميز بين أحد، بيان هذه الحقيقة التي وللأسف قد غابت عن كثير من المسلمين. فهيا يا مسلمون، قوموا لنصرة دينكم والذود عن حياضه، ولا تنتظروا من الحكام نصرة أو فزعة ما لم تهدد عروشهم وتنازع كراسيهم. وقد كان ترامب يتهدد آل سعود ويزدريهم ويتوعدهم، فلما رأى خدماتهم وبذلهم السخية له ولسياساته ضد المسلمين كف عنهم وألان جانبه لهم. ولكنه عندما وعد أنه سيقضي على الإرهاب الإسلامي، أي المجاهدين وأنصارهم من المسلمين، قام بالفعل وبإعانة المرتدين من بني جلدتنا بالضربات الجوية الصليبية على أهل الإسلام في يمن الإيمان والحكمة، وفي الشام والعراق وغيرها. وها هي عشرات الغارات كل يوم، والقتلى من المسلمين في ازدياد، والله المستعان. وبتواطؤ بعض الذين يسارعون فيهم عبر قنواتهم في حملة باسم معا ضد الإرهاب، سارعوا فيهم ليرضوهم، ولن يرضى أولئك الكفار عن هؤلاء المتواطئين حتى يتبعوا ملتهم، كما أخبرنا ربنا بذلك. قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أيها المسلمون، إن هذه الضربات أظهرت لمن لم تظهر له الأمور من قبل مدى عبودية التحالف والحوثي والمخلوع وعبد ربه للأمريكان، فالكل يسعى لإرضائهم عبر التجسس والرصد لطائراتهم، وعبر إخفاء حقيقة أن ما يحدث في جبهة قيفة هو استهداف لأول الجبهات ضد الحوثي بعد سقوط صنعاء، بل هناك تمالؤ على إخفاء أن هناك جبهة أصلا ضد الحوثي، مع أنها الجبهة الأشد ضراوة والأخطر في المعركة، فلو سقطت لربما طوق الحوثي بعدها على جبهتي مأرب وبيحان. فالله الله أيها المسلمون في نصرة دينكم، وأروا هؤلاء الأعداء أن لهذا الدين رجالا يفتدونه بأرواحهم ويذودون عنه بكل غال ونفيس عندهم، وتذكروا قول الله تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. واعلموا أنها إحدى الحسنيين نتقلب بينهما مستبشرين بوعد الله لنا، ولأعدائنا أحد العذابين لا مفر لهم منهما، سينالون أحدهما ولو بعد حين. قال تعالى: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. ولا يفوتني في هذه الكلمة أن أشيد ببطولات المجاهدين وإخوانهم من قبائلنا الأبية في يمن الإيمان، الذين لقنوا هؤلاء الكفار الصليبيين درسا لن ينسوه، والذين أثبتوا عمليا أنهم بعد التوكل على الله والاستعانة به على أهبة الاستعداد وفي أي ساعة للتصدي لأي هجوم مباغت من العدو. فبارك الله فيكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، ورفع الله قدركم وتقبل جهادكم، وأعلى منازل شهدائنا الأبرار الذين سقطوا مجندلين بعد ملحمة من ملاحم الإسلام ضد راعية الكفر أمريكا. وإننا في هذا الموطن نعاهد أمتنا المسلمة وقادتنا الأبطال، وعلى رأسهم شيخنا المفضال الدكتور أيمن الظواهري حفظه الله، بالصمود في وجه هذه الحملة الصليبية والثبات على طريق الجهاد والجلاد حتى يتم النصر بإذن الله أو نستشهد في سبيل الله. وأقول للمجاهدين الأبطال موصيا وليس مثلي من يوصي مثلهم، ولكنه واجب التذكير والنصح: أحسنوا الظن بالله واستعينوا به وتوكلوا عليه، وعظموه في نفوسكم تعظمون في نفوس أعدائكم ويهابونكم، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. وتذكروا دوما قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي. وإياكم أن تغفلوا عن الحراسة وتهونوا من أهميتها وتضيعوا أجرها العظيم الذي أخبرنا به نبينا عليه الصلاة والسلام، حيث قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. رواه الترمذي. وعليكم بحفر الخنادق بما يناسب مواقعكم ويتناسب مع معركتكم مع الأعداء ويكون سببا بإذن الله في الإثخان فيهم، وقوموا بتشريك الأماكن التي يتوقع مجيء العدو منها، وأخفوا ذلك التشريك حتى لا يكتشفه العدو قبل الوقوع فيه. وإياكم أن تغفلوا عن أسلحتكم وأمتعتكم، فالله سبحانه يقول: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ورسالة هامة عاجلة للعلماء والدعاة أن يقوموا بدورهم بتحريض الأمة على الجهاد وحثها على مدافعة الصائل على الدين والأرض والعرض، وأن يكونوا في مقدمة الصفوف لتوجيه الأمة والمجاهدين، وليكون جهادنا على بصيرة وعلى قبائلنا الأبية أن تأخذ مكانها في النصرة والإيواء والتصدي لهذه الحملة الصليبية الغادرة، وأن يروا الله عز وجل ما يسره منهم وعلى الإعلاميين وشباب المسلمين في مواقع التواصل والشبكة العنكبوتية، أن يظهروا للناس حقيقة أمريكا ويبرزوا مخازي جيشها، ويجلوا للناس بطولات المجاهدين وقبائلنا المجاهدة وصمودهم في وجه أولئك الأنجاس الفجرة. يا أمتي، وجب الكفاح، فدعي التشدق والصياح، ودعي التقاعس، ليس ينصر من تقاعس واستراح، ما عاد يجدين البكاء على الطلول ولا النواح، يا قوم إن الأمر جد قد مضى زمن المزاح، سموا الحقائق باسمها فالقوم أمرهم صراح، سقط القناع عن الوجوه وفعلهم بالسر باح، عاد الصليبيون ثانية وجالوا في البطاح، عادوا وما في الشرق نور الدين يحكم أو صلاح، عاثوا فسادا في الديار كأنها كلأ مباح، لم يخجلوا من ذبح شيخ لو مشى في الريح طاح، أو صبية كالزهر لم ينبت لهم ريش الجناح، ذبحوا الصبي وأمه وفتاتها ذات الوشاح، عبثوا بأجساد الضحايا في انتشاء وانشراح، لم يشف حقدهم دم سفحوه في صلف وقاح، فغدوا على الأعراض لم يخشوا قصاصا أو جناح، عاد التتار يقودهم جنكيز ذو الوجه الوقاح، يا أمة الإسلام هبوا واعملوا فالوقت راح، الكفر جمع شمله فلم النزاع والانتطاح، فتجمعوا وتجهزوا بالمستطاع وبالمتاح، لا بد من صنع الرجال ومثله صنع السلاح، وصناعة الأبطال علم قد دراه أولو الصلاح، شعب بغير عقيدة ورق تذريه الرياح، من خان حي على الصلاة يخون حي على الكفاح. اللهم عليك بأمريكا وروسيا والرافضة ومن أعانهم من طواغيت العرب والعجم، اللهم رد كيدهم في نحورهم يا قوي يا عزيز، اللهم وانصرنا عليهم نصرا عزيزا مؤزرا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وتقبل شهداءنا وارفع درجاتهم في الفردوس الأعلى، واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجبر مصاب عوائل شهدائنا يا أرحم الراحمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.